لن ينال المجد عابس يعبث في رفات القبور، يتحرى عظما باليا يتعزى به في الدهور، أو لحدا لحيدا يسكنه مع الديدان في الجحور. وهيهات هيهات للين الكفوف نعما في الثغور والقصور، أن ينالوا شرف المعالي براحات ناعمة كالحرير، بل عدلها راح خشن يحفر في الحديد والصخور، يقلع الكفر من جذور ويغرس العز في الصدور، ويبعث الحق بعد موات ألا بعدا لظلمة القبور. يا أمة ترتاد في مستنقعي حمم الهلاك على دروبك فارجعي، يا أمة ترتاد في مستنقعي حمم الهلاك على دروبك فارجعي، وإلى كتاب الله وإلى كتاب الله وإلى كتاب الله حتى تسعدي. فإلى المسير فإلى المسير فإلى المسير على الطريق الناصع، هل ينصر الإسلام غير سلاحه بمعاهد الرب الهدى ومبايعه، هل ينصر الإسلام غير سلاحه بمعاهد الرب الهدى ومبايعه، فالمجد يعرفه الكرام وإنه بذل النفوس ولا مكان لمدعي، بذل النفوس ولا مكان لمدعي، والعزم في الإقدام لا يرمي الفتى، وإذا رماه فللمكان الأرفع، وإذا رماه فللمكان الأرفع. والله لو جمع الفساد جمعه متدرعا نعت لباس المنع، والله لو جمع الفساد جمعه متدرعا نعت لباس المنع، لا وثبت فيهم كالهزابر مصاولا يرمي اللهيب على قطيع البلقاع، يرمي اللهيب على قطيع البلقاع. والله لو جمع الفساد جمعه متدرعا نعت لباس المنع، والله لو جمع الفساد جمعه متدرعا نعت لباس المنع، لا وثبت فيهم كالهزابر مصاولا يرمي اللهيب على قطيع البلقاع، يرمي اللهيب على قطيع البلقاع. وأظل أفتك لا تكل عزيمتي، وأظل أفتك لا تكل عزيمتي، فالصبر عندي والأوار بأضلعي، وأظل أفتك لا تكل عزيمتي، فالصبر عندي والأوار بأضلعي، لا ننتهي من عزمي المتفرعي حتى أذيق الكفر مر المصرعي، لا ننتهي من عزمي المتفرعي حتى أذيق الكفر مر المصرعي، والنصر خلني في الحروب وإنني ألقى الأعادي كالحمام المفسعي، ألقى الأعادي كالحمام المفسعي، لا ننتهي من عزمي المتفرعي حتى أذيق الكفر مر المصرعي، لا ننتهي من عزمي المتفرعي حتى أذيق الكفر مر المصرعي، والنصر خلني في الحروب وإنني ألقى الأعادي كالحمام المفزعي، ألقى الأعادي كالحمام المفزعي، ألقى الأعادي كالحمام المفزعي.